إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني بالحقيقة لا أبدأ بمقدمة، لأن الشيخ حامد بارك الله فيه قد كفانا عن ذلك، فأعطى مقدمة فيها فائدة بإذن الله تعالى، ولكني أود أعلق على أمر مهم، وهو أن هذه الحلقات العلمية هي بالحقيقة أخوة قبل أن تكون علما، وهذه الكلمة ليست كلمتي بالحقيقة، يعني هذه الكلمة هي كلمة إمام رباني، الإمام زيد رحمه الله تعالى، حينما جاءه طلاب علم إلى مدرسته فألقى لهم كلمة، فقال لهم: حلقات العلم هي أخوة قبل أن تكون علما. فهذا بارك الله بكم أمر يحفزنا على الاستمرار، لأن الإنسان تعتريه صوارف وتعتريه مشاغل وربما تعتريه شبه فيترك الحق. فإذا فكرنا في هذا الأمر بأنه أخوة في الله ثم هو طلب علم، فهذا حقيقة حافز لنا على الاستمرار. وبالنسبة لهذا الكتاب أو لهذه الرسالة التي سوف نقرأها معكم، هي رسالة لم الدر المنثور لمؤلف اسمه أبو فريحان جمال بن حارث، وهذا الكتاب قد حظي بتقريض العلماء، فقد قرض الشيخ الفوزان حفظه الله وقدم، وكذا الشيخ صالح بن آل الشيخ قدم لهذا الكتاب. فهذا الكتاب هو عبارة عن جمع آثار السلف رحمهم الله تعالى في أمور العقيدة والمنهج، والقائمون على الدورة اختاروا أبوابا معينة من هذا الباب لفائدتها في مثل هذه الأزمنة التي نحن بها. فالباب الذي اختاروه، وهو الباب الأول في هذه الرسالة، باب الرفعة والنجاة في تعلم السنة وطلب الحديث. وهذا العنوان بالحقيقة هي بشارة لطلاب العلم، بشارة لطلاب الحق، أن طلب العلم سبب في الرفعة، في رفعة الإنسان، في رفعة صاحبه، الرفعة والنجاة في طلب العلم. فمن أسباب الرفعة في الدنيا وكذا من أسباب الرفعة في الآخرة طلب العلم الشرعي، ثم قال الرفعة والنجاة، أيضا النجاة في الدنيا من الفتن وما أكثرها، وفي الآخرة من عذاب الله. هذا يكون بإذن الله تعالى في تعلم السنة وطلب الحديث. فقال الرفعة والنجاة في تعلم السنة وطلب الحديث. قوله تعلم السنة، المقصود بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، سواء في الاعتقادات أو في الأحكام العملية أو غير ذلك. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته بشكل عام. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. هذا الحديث يعرفه كثير منكم، هو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة وصايا، أربعة وصايا، منها الوصية الثالثة قال: عليكم بسنتي. فما هي الوصية الأولى والثانية؟ أحسنت، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله، ثم قال: والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد، ثم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم الوصية الرابعة ما هي؟ وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا في مثل هذا الموقف العظيم تطلب وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، يوصيهم: عليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي، إلزموا سنتي، تمسكوا بها. جاء في رواية: تمسكوا بها، وزيادة، يعني لم يقل امسك، وإنما قال تمسك. وأهل اللغة يقولون: كل زيادة في المبنى تستلزم زيادة في المعنى. جاء بصيغة المبالغة: تمسكوا بها، تمسكوا بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها بأسنانكم. وأقول أهل السنة السلفيين بفضل الله تعالى هكذا تمسكوا بالسنة، أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تمسكوا، تمسكوا بأوامره عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية. لكن من لا يروق له التمسك بالسنة لا يفسر هذا تمسكا بالسنة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما يفسر هذا أنه تشدد. وأهل السنة إنما تمسكوا بالسنة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بهذه السورة. هل قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بسنتي فقط، أم أضاف شيء آخر؟ ماذا قال؟ وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذا دليل في اتباع منهج السلف رحمهم الله تعالى، دليل في اتباع المنهج السلفي. ثم قال المؤلف: أورد رواية أخرى في فضل التمسك بالسنة. قال الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. الزهري رحمه الله تابعي، ينقل عن من كان قبله من الصحابة ومن من التابعين من هو أكبر منه، يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة هي النجاة أو النجاة. لا شك والله، الاعتصام بالسنة هي النجاة من الفتن ومن الشبهات. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى الأثر الذي بعده فقال: قال مالك بن أنس رحمه الله صاحب المدينة: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته سفينة نوح، بمثابة سفينة نوح. قال: من ركبها نجا بإذن الله تعالى ومن تخلف عنها غرق. يعني ليس هناك حالة ثالثة، بارك الله بكم. إما أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنت غرق، والغرق هو الضلال، بارك الله بكم. السلف رحمهم الله فهموا أنه ليس هناك حالة ثالثة، إما اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما ضلال. والله تعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال، أورد أثر، قال أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى: قلت لأبي عبد الله، يقصد بأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فأبو بكر كان صاحب الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه. قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ كأنه يسأل الإمام أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ فقال لي: اسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. أسأل الله العظيم أن يميتني وإياكم على الإسلام والسنة. هذا الأثر فيه فائدة الثبات على السنة، بارك الله بكم، البقاء على السنة. بعد أن بيّن لك فضل السنة، بيّن لك فضل الثبات على السنة، لأن من الناس من ربما يتعرف على السنة ويعمل بالسنة ويتعلم السنة ويعمل بالسنة لكنه ما يثبت على السنة، وتعرفون الأمثلة كثيرة. فالعبرة بالثبات، بارك الله بكم، العبرة بالثبات. وأعظم أسباب الثبات على السنة والإسلام الصحيح، أعظم الأسباب الدعاء، بارك الله بكم، أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، هذا من أسباب الثبات على الدين إلى الموت. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأن يكون الإنسان على السنة والإسلام الصحيح في مقتبل عمره ثم يترك، أو في فترة من الفترات ثم ينتكس ويرتكس، لا، المطلوب أن الإنسان يبقى ثابت. والسبب الآخر من أسباب الثبات مصاحبة الثابتين، مصاحبة الثابتين، وهم العلماء الربانيون، العلماء الربانيين الكبار الراسخين، رحم الله الأموات وحفظ الله الباقين بحفظ الجميل. الناظر إليهم وإلى سيرهم والذي يقرأ كتبهم بإذن الله تعالى يثبت. وأسباب الثبات كثيرة، ونحن لسنا في صدد هذا الموضوع، لكن ذكرت لكم هذين السببين. نعم. ثم قال الزهري رحمه الله تعالى لرجل: يا هذلي، أيعجبك الحديث؟ قال: نعم. يعجبك الحديث؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يعجب إلا الفحولة من الرجال، ولا يبغضه إلا إناثهم. لا يعجب الحديث إلا الفحول من الرجال، ولا يبغضه إلا إناثهم. أثر عظيم فيه نظرة السلف رحمهم الله لمبغضي السنة، مبغضي الحديث، وأنهم ما كانوا ينظرون إليهم بأنهم رجال فحول، وإنما الرجال هم الذين يطلبون الحديث ويحبون أهل الحديث ويعملون بالحديث وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا يعني للسنة في تعريف المحدثين، فالمحدثون يقولون عن السنة أنها الطريقة، الطريقة المسلوكة، ويقولون اصطلاحا هي عبارة عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. لكن الكلام هنا عن السنة بمفهومها العام، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وطريقة صحابته من بعده أهل، وطريقة التابعين وأهل القرون المفضلة الذين ساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: لا يحب الحديث من الرجال إلا ذكرانها، ولا يكرهه إلا إناثها. الله أكبر. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما شيء أخوف عندي من الحديث، وما شيء أفضل منه، يعني طلب الحديث، لمن أراد ما عند الله. سفيان رحمه الله من تابع التابعين، ووفاته 161 للهجرة. يذكر هذا الأثر، يقول: ما شيء عندي أخوف من الحديث. ما الذي يخافه سفيان من الحديث؟ يقصد سفيان رحمه الله أن يطلب الحديث ويطلب العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا أمر مخيف، أن يطلب الإنسان الحديث أو العلم لغير الله سبحانه وتعالى بغير نية صحيحة. قال: وما شيء أفضل منه لمن أراد ما عند الله. فطلب العلم وحضور الدورات والاستماع للعلماء حقيقة هو أمر خطير، كما قال سفيان، إن لم تكن معه نية صحيحة. فهذا الأثر فيه وجوب تصحيح النيات في طلب العلم، بارك الله بكم، تصحيح النيات في طلب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل نياتنا طيبة صالحة في طلب العلم. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث، ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث، أي من طلب الحديث، من طلب العلم. ويقيد هذا طبعا بما عدا الفرائض، يقيد بما عدا الفرائض، الفرائض التي تعرفونها. ووكيع هذا رحمه الله تعالى من تلاميذ سفيان الثوري، وفيه حث على طلب الحديث وطلب العلم، ويبين كما كان السلف رحمه الله غيرهم، غير وكيع أيضا، يقول أنه لا يعدل طلب العلم أي شيء من العبادات. ثم قال: قال بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، وفاته 227، سمي بشر الحافي، كان طبعا هو الاحتفاء سنة، الاحتفاء سنة على الإنسان أن يحتفي أحيانا، يمشي حافيا. وذهب ذات يوم إلى من يعمل في إصلاح الأحذية، فقال له المصلح الذي يصلح الأحذية، قال: أنتم إلى متى ترمون ثقلكم أو أعباءكم على الناس يا فقراء؟ الكلمة من هذا القبيل، فأوجعت هذه الكلمة بشرا رحمه الله، وأقسم أن لا يلبس نعالا، أقسم أن لا يلبس نعالا. رجل قال له: إلى متى أنتم ترمون يا طلاب ترمون أثقالكم على الناس؟ فأقسم أن لا يلبس نعالا، كما ذكر الذهبي رحمه الله هذا الأثر في السير. يقول رحمه الله تعالى: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب الحديث، من طلب العلم والحديث، لكن بشرط. قال: لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه. هذا الأثر يشرح الأثر الأول ويبين فضل الأثر الأول. لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث، لمن اتقى الله وحسنت نيته. اتقى الله سبحانه وتعالى، وتعلمون تقوى الله سبحانه وتعالى يعني هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: وحسنت نيته. فهذا الذي يطلب العلم مع التقوى الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع حسن نية، فهذا بإذن الله تعالى أفضل من يتعبد الله سبحانه وتعالى. قال وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى: لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت. يقول المؤلف جيم، وإذا رأيتم في الكتاب جيم يعني هذا إشارة إلى جمال المؤلف، أحيانا يعلق تعليقات يسيرة، وهذه التعليقات انظروا، يقول: وهذا إنما أراد صلاة التطوع لا الفريضة، حينما يقول: لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت. يعلق هذا المؤلف تعليقات بسيطة. قال أهل العلم عن مثل هذه التعليقات، أو تحديدا قالوا عن تأليفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تجد دائما المؤلفات عبارة عن آية حديث، آية حديث أثر، كلام الإمام قليل. فقالوا هذا فيه فائدة يعرفها بعض الأخوة، أسألكم عنها. ما فائدة يعني عدم ذكر الشيخ رحمه الله كلامه مع هذه الآثار رحمكم الله؟ من يعرف؟ نعم يد. أحسنت. ما أرادوا أن يتقدموا رحمهم الله بكلام من عندهم على الآيات أو على الأحاديث أو على كلام أئمة السلف رحمهم الله، ما تقدموا بكلام من عندهم. انظر هذا المؤلف قال: إنما أراد صلاة التطوع لا الفريضة. بارك الله فيكم. وفيه نظرة السلف رحمهم الله إلى طلب العلم، نظرة السلف لطلب العلم. قال محمد بن مخلد، وفاته 331 للهجرة: كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإن حضروا عنده قال: اقرأوا علي الحديث، اقرأوا علي الحديث. هذا الأثر فيه فضل الحديث، وأن من الحديث ما يستشفى به كما تعلمون من الرقى ومن الأدعية التي جاءت في الحديث. بارك الله بكم. قال البربهاري رحمه الله، وفاته 329 للهجرة: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. هذا بارك الله بكم من البربهاري رحمه الله يعطي ميزة للعالم السلفي، للعالم السلفي بارك الله بكم، وعلامة فارقة، لأن بعض الناس يظن أن العلم بكثرة الرواية وبكثرة الكتب، لكن العلم ماذا قال؟ قال العلم أو العالم هو المتبع للكتاب والسنة وإن كان قليل الرواية والكتاب والكتب. بعض أهل البدع تجدهم عندهم من العلوم، من علوم اللغة وعلوم الكلام وعلم الفلسفة والمنطق وربما أصول الفقه وغير ذلك، ما يعني يجعل الناس يغترون بهم. عنده علم بالنحو بالصرف بالبلاغة، لكن لو تأتي إلى حاله تنظر إلى حاله تجده بعيدا كل البعد من الحق ومن السنة. فإياك وإياك أن تغتر بمن عنده رواية وعنده كتب وعنده كلام، عنده كلام. أيضا كثير من الناس يغترون في هذه الأزمنة بالمتكلم، المتكلم كثير يتكلم كثيرا. كان السلف رحمهم الله يقولون العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام يعني علم الكلام والمنطق والفلسفة يعتبرونه جهل. قال والجهل بالكلام علم، الذي يجهل بالكلام وبعلم الكلام وبتصفيط الكلام هذا هو العلم. وانظر واقرأ إن شئت تبارك الله فيك كتاب قيم، كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فضل علم السلف على علم الخلف. أورد من الفوارق بين علم السلف وعلم الخلف أن علم الخلف كثير، كلامهم كثير، لكن علم السلف كان قليل، كلماتهم قليلة موجزة فيها معاني كثيرة، مثل هذه الآثار التي بين أيدينا بارك الله بكم. فقال اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ليس بكثرة الرواية. هناك من أهل البدع محدثون كالكوثري وغيرهم، هل نقول عنهم أنهم أهل سنة؟ لا، ليس كل من اشتغل بالحديث وطلب الحديث يقال عنه أنه صاحب سنة، وإنما العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. هذا ضابط البدعة، مخالفة الكتاب والسنة. قال وإن كان كثير الرواية والكتب. قال محمد بن أحمد بن أبي الثلج حدثني جدي قال سألت أحمد بن حنبل. أحمد بن أبي ثلج أو ابن أبي ثلج هذا كان من تلاميذ أحمد رحمه الله. قال سألت أحمد بن حنبل رحمه الله قلت يا أبا عبد الله أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قلت يكتب الحديث، أيهما تحب، أيهما تفضل، رجل يطلب العلم يطلب الحديث يكتب الحديث أم رجل يصوم ويصلي؟ فقال قلت يكتب الحديث. لماذا بارك الله بكم الذي يطلب العلم أفضل من الذي يصلي التطوع ويصوم تطوع؟ نعم أحسنت، الذي يصلي يصوم هذا لمن؟ أما الذي يطلب الحديث هذا لغيره. أنتم الآن يا أخوان لا تظنوا أنكم أو أن الناس لا يحتاجون إليكم، هذا الظن أبعدوه، والله سيأتي يوم الناس ستحتاج إلى أصغر شخص عندكم بإذن الله تعالى. سيأتي يوم والناس يمسكون بكم، تعال اجلس درسنا. الناس بحاجة إلى هذا العلم الصحيح الذي عندكم، لأنهم جربوا كثيرا، وجربوا الأهواء والبدع وأهلها، فهم بحاجة إليكم. فاحرصوا يا رعاكم الله على تعلم العلم، فإن نفعكم والله متعدي بإذن الله تعالى إلى غيركم. كما تعلمون الحديث الذي أظنه عند البخاري، حديث عبد الله بن عباس يقول، يعني كان لي صاحب، لعلك عرفته، ها؟ يقول كان لي صاحب وكنا نطلب العلم أنا وهو، يقول فترك صاحبي وذهب للزراعة، ترك طلب العلم ثم ذهب يعمل. قلت له طلب العلم، قال هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه الشبهة الآن أيضا يقولها الطلاب، نحن لمن نطلب علم؟ هؤلاء الحمد لله المشايخ موجودون والعلم موجود والكتب مؤلفة والإنترنت موجود، لماذا نطلب علم؟ هل سنكون علماء؟ فترك عبد الله بن عباس هذا الرجل، ترك انفصل عنه. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان لو رأيت منه تخذيلا لك وتثبيطا لمعنوياتك اتركه، بارك الله فيك. تركه عبد الله بن عباس، ذهبت الأيام وذهبت السنين، ودخل الرجل إلى المسجد فرأى عبد الله بن عباس قد جلس والناس من حوله حلق، استغرب هذا الرجل، فقال كلمة، قال والله لقد كنت أعقل مني يا ابن عباس، كنت أعقل مني. لماذا؟ لأنه جاء اليوم الذي الناس احتاجوا فيه عبد الله بن عباس. فأنتم أيضا بارك الله بكم، سيأتي اليوم والناس يقولون لكم اجلس درسني يا أخي، درسني الأصول الثلاثة، أريد أتعلم. فاحرصوا بارك الله بكم على التعلم. قال فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فأتبعهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع، لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلائها واستعلاء أهلها. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول إن طلب العلم وطلب الحديث في زمانه، انتبهوا بارك الله بكم، والمؤلف ماذا يقول؟ يقول ونحن اليوم أحوج إليه من زمن الخطيب البغدادي، نحن في هذا الزمان أحوج إلى طلب العلم من زمن الخطيب البغدادي. لكن كلام الخطيب البغدادي رحمه الله فيه سؤال وجواب، فيه تعليل، اكتبوا إن شئتم بارك الله فيكم. أفضل من سائر أنواع التطوع علامة استفهام، علل لماذا يا خطيب بغدادي، يا أيها الخطيب البغدادي لماذا؟ الجواب الأول رقم واحد، لأجل دروس السنن وخمولها، اندراس السنن، دروس يعني اندراس، السنن اندرست، هذا في زمان الخطيب البغدادي يقول السنن اندرست. فنحن ماذا نقول بارك الله بكم؟ قال لأجل اندراس السنن وخمولها. ثم الجواب الثاني وظهور البدع واستعلاء أهلها، نسأل الله العفو والعافية. طبعا ظهور البدع مع استعلاء أهلها هنا تكون المصيبة كبيرة، لأن البدع ظهرت في ربما في كثير من الأزمنة ما بعد الأزمنة المفضلة، أو تحديدا ما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البدع إن كانت مع شوكة أهلها، شوكة قوية، حقيقة هناك الحاجة تكون أقوى لطلب العلم. قال وظهور البدع واستعلاء أهلها، أن مع البدع هناك قوة وشوكة وتمكين لأهل البدع. فإذا هذا الزمان ما يكون زمان نوم وخلود إلى الراحة ودعة، لا، وإنما زمان لتشمير الساعدين، تشمير ساعد الجد وطلب العلم، بارك الله بكم. وسنأتي إلى الآثار، إلى الآثار التي في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى، كيف أن السلف رحمهم الله كانوا يجتهدون في طلب العلم. قال المؤلف رحمه حفظه الله: علامة أهل السنة. انتهى الوقت، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.